وفردية اليقين الثاني للعموم. موقوفة على رفع اليد عن العموم. وعلى عدم شمول العموم والدليل الاول لليقين الاول. وعلى عدم شمول العموم لليقين الاول. نزيد اذا صار بعدنا حتى شمول اذا المقدمات الثلاث حصل الجواب. نزيد شو راح يصير؟ فعدم شمول العموم لليقين الاول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الاول. نزيد شو راح يصير؟ اكرر من الاول يا اخي. الثاني شنو؟ انا اقول فرديته فردية هذا اليقين للعموم موقوف عليهم على عدم شمول الدليل لليقين الاول، لان لو شمله يتبدل هذا اليقين بالنجاسة الى اليقين بالطهارة. ففرضية هذا اليقين للعموم موقوف على عدم شمول العموم للدليل لليقين الاول. اكرر من الاول يا اخوة. الجواب ان يقال هو الاشكال كان يقول لماذا ننظر الى اليقين بطهارة الثوب، لماذا ننظر الى هذا اليقين اولا ولا نلتفت اولا الى اليقين الثاني؟ الجواب نقول نلتفت الى اليقين الاول لان اليقين الاول فرديته للعموم محرجة معلومة وجدانية سواء شمل العموم اليقين الثاني ام لم يشمله. هذا اليقين بطهارة الثوب موجود، هو فرديته للعموم معلومة محرجة، اما فردية اليقين بنجاسة الثوب للعموم موقوفة على عدم شمول العموم المن لهذا اليقين لليقين الاول، لان لو شمل العموم هذا سابقا ما قلت الان اقوله، لان لو شمل العموم اليقين الاول يحكم من طهارة الماء فاليقين بنجاسة الثوب راح يتحول علمه اليقين بالطهارة. ففرضية هذا اليقين بالنجاسة للعموم موقوف عليه على عدم شمول العموم لليقين الاول. ثم قلت بعد ذلك وعدم شمول العموم لليقين الاول، هذا عدم الشمول ضرورية مستحيلة لأنه ليس منه الدور، ليس منه الدور، لأنه عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف علينا على أن يشمل العموم اليقين الثاني. إذا شمل اليقين الثاني بعد من يشمل اليقين الأول، وشمول لليقين الثاني موقوف علينا على أن يكون هذا اليقين الثاني موجود وفرد للعموم، وفرديك للعموم بدنا نتوقف عليه من قبل قليل على عدم شمول العموم لليقين الاول. فالنتيجة شنو صار؟ عدم شمول العموم لليقين الاول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الاول. صار الدور وكرر مرة ثالثة لدقته، نحن ننظر الى اليقين الاول اولا لأن اليقين الأول محرز الفردية معلوم الفردية والمصداقية لعموم لا تنقص، بينما اليقين الثاني فرديته ليست محرزة بل موقوفة، فرديته علم موقوفة على عدم شمول العموم لليقين الأول. هذا اليقين بنجاسة الثوب يبقى يقين متى؟ إذا ما شمله لا تنقض اليقين الأول، وأما إذا شمله وصار الثوب طاهرا فهذا العقل صار الماء طاهرا فهذا اليقين بنجاسة الثوب يتحول إلى اليقين بالطهارة يا أخي. شك بعد ما يبقى ففرضية هذا اليقين الثاني للعمومي موقوفة على عدم شمول عموم لليقين الأولي. ثم قلت وعدم شمول العموم لليقين الأولي ضرورية مستحيلة لأنه ينجم منها الجواب. إذ متى لا يشمل العموم؟ متى لا يشمل هذا العموم اليقين الأولي؟ متى لا يشمل؟ إذا شمل الثاني لا يتم بعد يشمل الأول. ما في بين الشمولين. فعدم شمول للأول موقوف على شمول العموم للثاني. شمول للثاني موقوف علينا. المقدمة الأولى هذه. عدم شموله، أنا إذا ثبت عدم شمول العموم للأول لليقين الأول مستحيل. فأقول عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على شمول للثاني لليقين الثاني. هذا مثل ما نقول. القدم الثاني وشمول لليقين الثاني موقوف على من؟ على فردية هذا اليقين الثاني للعموم، يعني على أن يبقى هذا اليقين من الجواز من أجازة الثاني. هذا القدم الثاني وفردية هذا اليقين الثاني للعموم موقوف على من؟ على عدم شمول العموم لليقين الأول. فصار عدم شمول العموم لليقين الأول موقوف على عدم شمول العموم لليقين الأول. حصل الضرور إذا على هذا الأساس. تبقى العبارة بل شو هذا المطلب يطلع من العبارة يا ولا؟ يقول قدس سره ويدفع بأن فردية أحد الشيئين إذا توقف على خروج الآخر المفروض الفردية عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، ولم يجوز رفع اليد عن العموم لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديته على رفع اليد عن العموم وهو دوره. طبق العبارة من أول. ويسع يلا شوف يسع بأن فردية اليقين الثاني موقوفة بالمعلومة على عدم شمول عموم اليقين الأول، لأن لو شمل العموم اليقين بنجاسة الماء يأذي طهارة الماء صار الماء طاهرة وانتفى اليقين بنجاسة الثوب. يا أخي بأمس بأن فردية أحد الشيئين، يعني فردية اليقين بنجاسة الثوب، إذا توقفت هذه الفردية على خروج الآخر، الآخر ياه الآخر اليقين بطهارة الماء، إذا توقف على خروج الآخر وهو اليقين بطهارة الماء الذي هو مفروض الفردية ومعلوم الفردية المفروض الفردية على خروج عنه، إذا توقف على خروج الآخر عن الخروج عن العمومي عن عموم لا تنقف، وإلا لو عموم لا تنقف شمل الآخر، يعني شمل اليقين بطهارة الماء صار الماء طاهرة وخرج اليقين بطهارة الماء عن العمومي من تجمعونه، ويصبح من أول بأن فردية أحد الشيئين فردية اليقين بنجاسة الماء، إذا توقف على خروج اليقين الأول عن العموم وجب الحكم بعدم فرديته، يعني يجب أن نقول لأن هذا اليقين الثاني ليس فردا للعموم ولا يصح في العموم. ليش؟ ولم يجوز رفع اليد، وجب الحكم بعدم فرديته ولم يجوز رفع اليد عن العموم، يعني يجب أن نرفع اليد عن عموم لا تنقض علمه للفرد الأول، للمعلوم الفردية، اليقين الأول، المعلوم الفردية، اتفق جيدا، ولم يجوز رفع اليد عن العموم، يعني عن عموم لا تنقض لليقين الأول، ليش؟ لأن رفع اليد عن العموم وعن شمول لليقين الأول مستحيل، دوري دوري دوري دوري يلزم من الدور، لأن رفع اليقين أيضا عنه، يعني عن العموم، عن شمول العموم لليقين الأول يتوقف جدا على من رفع اليد عن هذا العموم لليقين الأول على شمول العموم لليقين الثاني، على شمول العموم، لذلك لأن رفع اليد حينئذ عنه يتوقف على شمول العام، لذلك الشيء المفروض توقف فرديتي، لأن رفع اليد عنه حينئذ عنه عنه يعني عن اليقين الأول يتوقف على شمول العام لليقين الثاني الذي متوقف فرديته. على من متوقف فرديته هذا؟ على رفع اليد عن العموم، على أن يرفع اليد عن العموم لا تنقض للفرد الأول، وهو دور المحال لأنه راح يفيد التالي رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول موقوف على رفع اليد عن شمول العموم لليقين الأول. وإن شئت قلت السوف يريد يوضح المطلب، ما أدري هذا بيان جديد أو أنه نفس المطلب السابق مع تغيير العبائر، مش أنا بين الفئة أتبلى شوفه، لكن إذا ما كان هو مطلب ظريف لطيف اللي جد علي بينا أمس، هذا لعله اللي يبين فيما سبق ليس ظريفا لطيفا، لكن هذا اللي يبين ظريف لطيف ما حصله. هكذا نقول بأنه نحن عندنا شك سببي وشك مسببي، طهارة الماء المشكوكة شك سببي، نجاسة الثوب المشكوكة شك مسببي. حضرة جنابة في الإشكال ماذا قلت؟ في الإشكال ماذا قلت؟ في الإشكال ماذا قلت؟ قلت هكذا، لماذا نلتفت أولا إلى الشك السببي ونجعل العموم شامل له؟ لماذا لا نلتفت أولا إلى الشك المسببي ونجعل العموم شاملا له؟ الجواب ثبوت العموم، يعني ثبوت لا تنقض، مش شك المسببي مستحيلة لا تنقض، يثبت للشك المسببي يعني لليقين بنجاسة الثوب فقط يمكن أن يثبت لا تنقض لليقين بطهارة الماء. عجيب سبحان الله، ليش؟ شوف ولا ليش؟ البيان لطيف جميل جدا، يقول لأن الشك السببي يعني شنو اليقين بطهارة الماء هو علة لمعلولين في الآن واحد، هو علة أولا لثبوت لا تنقض له، يعني ما دام عندنا يقين بطهارة الماء هذا علم يصير لأن نثبت ويأتي بسرعة عاجلة وفورية، يأتي لا تنقض ويقول لا تنقض يقينك بالطهارة بالشك، بطهارة الماء بالشك في بقاء الطهارة، فالشك السببي علم لثبوت لا تنقض، لثبوت القطب هو لا تنقض، وأيضا هو علة، هذا الشك السببي، وأيضا هو علة لحدوث الشك المسبب، يعني من كان شاكا في طهارة الماء فهو شاك في طهارة في نجاسة الثوب في بقاء نجاسة الثوب، فالشك السببي علة لحدوث الشك المسبب. إذن الشك السببي صار علة لمعلولين لأمرين، أولا ثبوت لا تنقض، ثانيا الشك المسببي. ثم أقول بعد ذلك، وما دام الشك المسببي السببي علة لهذين، إذن هذان هذان معنياه مقصودي، هذان معنياه الشرط المسددي وهي الحكم لا تنظر. هما في رتبة واحدة. رتبة راح تصير واحدة. ليش رتبة واحدة؟ ليش رتبة واحدة؟ لأنه لأن سليمان معلول لشيء واحد. ثم أقول في المقدمة الثالثة. وإذا صار في رتبة واحدة سيستحيل، انتهى يا أخي، سيستحيل أن يثبت لا تنقض. دائما يستحيل أن يثبت. ليش شك المسددي؟ سيستحيل أن يثبت لا تنقض. علما ليش شك المسددي الذي أنت كنت تريد ذلك؟ ما أنت كان عندك إصرار يا أخي شديد، لا تنسى. كان إصرارك الشديد علما على أنه لماذا لا تنقض لا يثبت لي أن يقيم بنجاة كرتو. أنا أقول لك ما يمكن بهذا الباب، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ لأنهما في رتبة واحدة، وما داما في رتبة واحدة فيستحيل تقول لا تنقض لليقين بنجاة الثوب. ليش يستحيل؟ لأنه لو ثبت لليقين بنجاة الثوب صار اليقين بنجاة الثوب ماذا صار؟ موضوع. لم صار موضوع لا تنقض. وإذا صار موضوعا كل موضوع متأخر عنه عن الحكم، حتى قاعد يقول كل موضوع لو قلنا على حكمه فالموضوع رتبته متأخرة عنه. ليه؟ زيد قائم لما نقول زيد موضوع قائم ماذا؟ محمول الحكم. رتبة الموضوع دائما متقدم، يعني لابد أن نطلب أولا زيد، لابد موضوع بعدين يأتي الحكم. فرتبة الموضوع متقدمة على رتبة الحكم. فلو أراد لا تنقض أن يثبت للشك المسببي، يعني لليقين بنجاة الثوب، صار اليقين بنجاة الثوب ماذا صار؟ متقدمة. ولا تنقض ماذا صار؟ بمعنى الحكم متأخرة. وهذا قلت ما فرضناه من أنهما في رتبة واحد مغاور ثلاثين ثلاثة واحدة. أنا راح يلزم تقدم التأخر عدم كونه في رتبة واحدة. هذا بيان جميل لطيف لا بأس به. قلت هذا البيان بنظرة عيني بيان السابق، وأنا أشوف أن لعله غيره. على أي حال أكرر فيها يا أخي أكرر. يقول قدس سره، أنت حضر الجنابة تقول لماذا لا نقول لا تنقض ثابت للشك المسدد، يعني لليقين بنجاسة الثوب. لماذا أولا نجعل لا تنقض ثابت وشامل لليقين بطهارة الماء، ولا نعكس ونجعل لا تنقض ثابت أولا لليقين بنجاسة الثوب؟ الجواب يوجد طريقان، احدهما طريق لاثبات طهاره الثوب وهو ما تفضل، هو من طريق طهاره الثوب. وهناك طريق ثاني لاثبات نجاسه الثوب. لماذا ترجح ذلك الطريق الاول على هذا الطريق الثاني؟ مشكلتنا ان نريد ان نثبت طهاره نجاسه الثوب باعتبار انه ملاقي. لو كان غير ذلك صارت مسألة سهلة جدا، باعتبار أن الملاقى نأتي عن الطريق الذي يثبت لنا هذا، نحن نريد أن نصل إلى النتيجة، وهذا أقرب نتيجة، يعني أقرب طريق للوصول إلى النتيجة. فلو مشينا في ذلك بيت أصلا لا نثبت، لا نتمكن من إثباتنا. المشكلة يريد يقول على أنه ماذا؟ لا يمكن أن تسلك هذا الطريق لإثبات ماذا؟ الطهارة. معلوم يقين المعلوم عندنا دليل يقول لا تنقل بقيم الشرط عندنا يقين محرر أنا لك عندنا يقين ثاني وهو يقين بنجاسة الصوفة يقين الثاني مولانا قبل أن يلاقي كان مسألة ما في مشكلة ولكن بعد أن لاقى هو المشكلة حتى بعد لا حتى بعد أن لاقى هناك طريق لإثبات النجاة يعارض ذلك اليقين بالطهارة لا يعارض حتى يكون لا يعارض وشنو هو الشرط بعد يبين هذا بعد يسعد مثل إثبات عدم الكذا من غيان الذي يذكر الشيخ الآن جديدا ما كذا راح يصير وهو أن لا تنقب لا يمكن أن يثبت للشك المسببي لماذا؟ لأن الشك السببي إلا لأمرين ومعلولين إلا لثبوت لا تنقب بنفسه متى ما حدث الشك السببي بالتالي يعني يقين بطهارة الماء متى ما موجود بالتالي يأتي لا تنقب يشده فهو إلا لثبوت الحكم وإلا بحدوث الشك المسببي لحدوث الشك المسببي عن شمل الشك نفاسة الثوب فإذا سوف يصير هذان معلولان في رطة واحدة لأنهما معلولان فالحكم به لا تنقو مع الشك في نجاسة الثوب صار في رطة واحدة فما دام صار في رطة واحدة إذا لا يمكن لا تنقب يثبت لمن يثبت لمن باليقين بنجاة بالثوب وإلا يلزم لا تنقف متقدم رفض لأنهما متأخر رفض لأنه حكم واليقين بنجاة بالثوب يصير متأخر لأن متقدم رفض لأنه موضوع وقد فرضنا أن رفضتهما واحدة طبق العبارة قلت وإن شئت قلت إن حكم العام حكم العام شنه هو لا تنقف يعني حكم سائد عام ولا تنقف من قبيل لازم النجود اللازم احنا قلنا دائما يقصد العدة ماذا المعلول المعلول يعبر عنه لازم والعلة يعبر عنه ماذا مجهول وان شئت قلت ان حكم العام من قبيل لازم الوجود يعني المعلول للشك السببي يعني ماذا مع الشك السببي وهو يقيم بنجاسة الثوب فالحب يقيم بطهارة الماء والشك هذا علة يصير مثل لا تنقل كما هو شأن الحكم الشرعي مع موضوعه دائما موضوع الحكم الشرعي مثل الشرطة متى موضوع الحكم بالحرمة متى ما تعقى الشرطة ثبتت الحرمة ثبوت الموضوع إلا بثبوت حكمه وإمام ناجح الشرط السببي موضوع لذا تنقل فمتى ما ثبت الشرط السببي إذا كان إلا بثبوت لا تنقل ولا تنقل في المعلول لا تنقل كما هو شأن الحكم الشرعي وموضوعه فلا يوجد إذا كان الشك السببي أي للحكم بحكم عام فلا يوجد في الخارج نحن هذا الشك السببي يعني يقيم طهارة الماء مع الشك البقاء لا يوجد إلا محكوما بهذا الحكم وهو لا تنقض ثم نقول ثانيا والمفروض أن الشك السببي المسببي المسببي هاي صحيح العبارة دير ذلك إذا أعطاه الميم ما موجود الزين إذا ما حد يزول الميم فليسوي الميم والمفروض أن الشك المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك لا شك الشك السببي يعني أيضا معلول له يعني كلما حد الشك السببي حد الشك المسببي إذا سيكون حكم عام وهذا الشك لا شك مسببي لازمين إذا واحد عنده لازمات حسب الله الجواب فإذا لازمين يكون مسلم لازمين أيضا يعني معلولين لملزوم ثالث الملزوم الثالث شنو علة ثالثة وهو اليقين بطهارة الماء يعني شك السبب لازمين الملزوم الثالث يعني لعلة ثالثة في مرتبة واحدة يعني هنا حكم العام الشكل المسببي في رتبة واحدة لأنهما معلولان فلا يجوز إذا صار في رتبة واحدة فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر فلا يجوز أن يكون أحدهما يعني له المقصود تفضل أنت بلا رجاها المسببي موضوعا للآخر الآخر يعني ياهو حكم العام حكم العام ماشي ولا لا؟ لأنه هذا المعلوم صار في رجل واحدة. فما يمكن أن يفسك المسبب موضوع علما يوجد حكم العام فما أنت عرفته وأنت حضر جمال كنت محارف في مشتارة ليش لا تنفذ ما يجب الشكل المسبب يقولك ما يمكن أن يفسك واحدة بالبلان اللي ذكرناه. فلا يجوز أن يكون أحدهما موضوعا للآخر. ليش ممكن لتقدم الموضوع هذا الشيء في الموضوع ربما متقدم وقد فرضناه قبل قليل وما متساوي ايه لقد فرضناه متساوي من حيث الرتبة لا تنقر لا تنقر يعني وجود حرمة النقر يعني وجود الإجراء لحسنة وشي يعني شفت ما حصل يقين بطهارة الماء وشفت البقاء رأسه مجلاته رأسه مجلاته جميل متى ما تحقق الموضوع يأتي الحكم تبريد الموضوع إلا كل مجيء حكمه فلا يجب أن يكون أحد الموضوع عن الآخرين لتقدم الموضوع لا لن يقدم رحمة الحدر حكم لا تقدم يا أخي أنواع التقدم احنا قريناها في بحد من البحوث ما أدري وين قريناها وتقدم أي تقدم تقدم الطبعي تقدم الطبعي شنو هو تقدم الطبعي ما يكون المتقدم غير محتاج إلنا ولا ضعف الآخر الذي نسميه متأثر بينما المتأثر ما لا محتاج ما في مرض هذا موضوع لا يحتاج للحكم بينما الحكم يحتاج ينتهي إلى خارج إلا إلا إلا إلا إلا ومع موضوع فالموضوع لا يحتاج للحكم بينما الحكم يحتاج الى الموضوع فيسمى الحكم متقدم بالتقدم الطبعي الثالث تقدم المسبب لنا من خلال السبب وهذا كلام صار يسمع شخصنا نقدر ما نحتاج للأسماء ريت بعد الناس مختلفة فعلا يعني يحتاج إلى أسماء هذا وقدمنا السبب لا أريد حال المسبب وقدمنا الحال المسبب لا أريد حال السبب قدم الإسلام صحيح أو قدم السبب تماما لكن ليش تقدم السبب لا لهذا السبب لأن لو قدمنا السبب ما أريد حال المسبب بينما لو قدمنا المسبب ما أريد حال السبب لهذا السبب ليش لكن هذا وقت المسبب هذا السبب هذا كلامكم يتم لو فتحت عيني على السبب لو فتحت عيني صحيح راح اعرف عن المسبب كما قلت لكن ينفت انت لماذا تفتح عيني السبب لأنني أعرف حال المسبب هذا الجهاز بينما لو فتحتها على المسبب لا أعرف حال السبب لا بأس لا يعني الثالث الوجه الثالث الدليل الثالث على تقدم الاستصحاب الشبهي على المسبب هذا وجه بسيط احنا في كلامنا في استعراض الوجوه والأدلة على تقدم الشبهي الاول ماذا كان من الأدلة الى تقدم اجمع الدليل الثاني ماذا على تقدم الشبهي ماذا كان هو هذا الذي ذكرناه بالآنس مزرعي الآنس ولحد الآن ماذا كلام كان دين والذي كان محصنه هو أنه لو طبقنا الاستصحاب على الشك السببي يلزم طرح عن المسببي طرح عن المسببين عن مبرر أما لو أجرينا الاستصحاب في المسببي يلزم طرح الاستصحاب في السببي بلا مبرر وفاء ذر وفاء ان قلت قلت كثير الدليل الثالث من الان نقول مش صعب بسيط ما في شيء نقول لو لم نقدم الاستصحاب السببي تقل حينئذ فائده الاستصحاب يصير الاستصحاب قليل الفائده يصير الفائده لأنك حينما تريد أن تستصحب شيء من الأشياء مثل ما حرية الماء إطلاق الماء طهارة الماء وغير ذلك على هالمنهال بل يخطر لي بقاء الليل بقاء النهار بقاء الحياة بقاء وغير ذلك من يجب تشوف حدا من العموم ذلك من يضر عبد سبحانه بلا فائدة سبحانه ليس بلا فائدة لأنك لما تريد أن تستشعر مدى الحياة زي ما تريدش كل ثاني صار على الأمر مدى الحياة زي ما هو الغرض من إثبات حياته حتى يرد من أمه التي ماتت حتى يرد لبريء أخي حتى نعزل الفطرة له حتى حتى حتى حتى آثار الحياة كثيرة نحن نعزل نقول تلك الآثار سابقا كانت ثابتة أو أنها سابقا لم تكن ثابتة جاوبني اذا كانت الآفاق حالتها السابقة هي الثبوت والثبات كانت ثابتة فلا حاجة الى تطويل المشاهد لإثبات تلك الآثار لا حاجة الى تطويل المشاهد الرأسا نستشهد بالضبط في الآثار بلا حاجة الى ان بلا حاجة إلى أن بلا حاجة إلى أن كم يقولون نستشهد الموضوع يعني الحياة حتى تثبت تلك الآثار إذا كانت تلك الآثار سابقا حالة الثبات كانت وإن كان في ذم الأمثلة أنا اللي ذكرت الحالة السابقة ليس هي الثبات لكن في أمثلة أخرى لعل الحالة السابقة ماذا هي الثبات مثل ما مشتخلها مثل الثلاثات مثل محفوظ السلام ماذا ذلي لما كان حي كان محفوظ السلام ماذا كانت الزوجين ماذا باقي او لا يجب ان يكون تتزوج زوجته اذا حال الصادق يثبت المستشهد بقاء الزوجية يحرم ان تتزوج المرأة بلا حاجة ان يشوف حياة الرجل واذا الحالة السابقة للآثار عدم الثبوت كما في قضية سند الفطرة فاستصحاب الحياة يعارض حينئذ دينا لإثبات الفطرة يعارض دينا حينئذ استصحاب عدم وجود الفطرة لأنه كان عندنا يقين شارف عدم وجود الفطرة حينما كان حي الآن الشهر هل تجب أن لا نفطر عدم الوجود فيحصل معارضة ولا فائدة في استصحاب الحياة لمعارضته باستصحاب عدم تلك اللوازم عدم وجود الفطرة إذن فلا بد نقول السبب الاستصحاب السببي حج ومقدم حتى يصح لنا أن نستصحب الحياة ويثبت في ذلك ماذا وجود الفطرة أما إذا لم نقول استصحاب السبب المقدم فاستصحاب الحياة يبقى بلا فائدة لأجل أنه بعد فرض من الأول نحن نستصحب الشيء لإثبات آثار فإذا الآثار ثابتة فيكون استصحاب بقاء الآثار بلا حاجة إلى استصحاب الحياة وإذا كان غير ثابتة فاستصحاب الحياة يصير معارض أيضا معارض باستصحاب عدم تلك الآثار فلا يمكن إثبات هذه الآثار باستصحاب الحياة لا يمكن إثبات تلك الآثار لأن استصحاب الحياة يعارض باستصحاب عدم تلك الآثار فلا بد أن نقول السبب حجة حتى حينئذ يتقدم استصحاب الحياة ويثبت بذلك وجود الفطرة ويجري بعد استصحاب وجود استصحاب عدم الفطرة عدم وجود الفطرة فالخلاصة لو كان الاستصحاب السببي ليس حجة لا يبقى فائدة في استصحاب الحياة وينحصر تقل فائدة الاستصحاب وتنحصر فائدة فائدة الاستصحابي بالموارد قليلة. أي موارد قليلة؟ هذا الموارد راح أبين استصحاب الأحكام. عند استصحاب الأحكام الشرعية لبناء اللوازم وآداء هناك سببية مسببية ما موجود عندنا. السبب المسببي وين يصير؟ استصحاب الموضوعات مثل كرية الماء، اطلاق الماء، طهارة الماء، حياة الرجل، بقاء الليل، بقاء النهار، والموضوعات في احكام اللوازم والآثار. فينحصر ان ينعرف هذا الاستصحاب في استصحاب الاحكام اللي هو قليل الموارد، والذي هو كثير موارد هو استصحاب الموضوعات يبقى حينئذ بلا فائدة. هذا هو الدليل الثالث. ولكن هذا الدليل الثالث لا يستثنه الشيخ الأنصاري لما سوف أبين. يقول الثالث إنه لو لم يبنى على تقديم الاستصحاب الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا. لماذا؟ لأن المقصود من الاستصحاب غالبا تقديم الآثار الثابتة للمستخدم تلك الآثار اللوازم. حين نقول وتلك الآثار إن كانت موجودة سابقا فثابت أغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها. ملزوم شنو الموضوع يعني؟ أن رأس المستصحاب بس نطول المسافر فتنحصل الفائدة إذن في الآثار الذي كانت معدومة على تسابق العدو. فإذا على تسابق العدو فاستصحاب الموضوع يعارض بالاستصحاب عدد تلك الآثار بالمعارضة. فإذا طلب معارضة الاستصحاب في الملزوم باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما على معهما أحسن من معها على معاملة المتعارفين على ما يأتي بالإصحاب المتعارفين ويعاملين كما غير بالإصحاب المتعارفين يتعارف الإصحابين يقول انطبق تعارض الإصحابين إلا أما في المدن المتعارفين لغى الإصحاب في المنزول. المنزول نحن نحن في الموضوع إصحاب الحياة إصحاب الكرية إصحاب الطهارة إصحاب لإصحاب النهار وغير ذلك. وانحصرت الفائدة من إصحاب الأحكام التكليفية التي يراد بالإصحاب إبقاء أنفسها يعني نفس الأحكام في الزمان اللاحق لا إثبات اللوازم. فقد تحصر الفائدة في الأحكام إصحاب الأحكام اللي لم يراد منها إثبات اللوازم وهي غير إصحاب الموضوعات مع أن الموهد هو إصحاب الأحكام في الموضوعات ويرد عليه. يقول حضرة جنابك ماذا قلت؟ إذا أردنا استصحاب الموضوع فالمقصود من استصحاب الموضوع إثبات اللوازم. أحسن كلام مجيد مجيد. دائما الإنسان يستشهد بقاء الليل بقاء النهار بقاء الحياة بقاء الزوج وغير ذلك إثبات اللوازم. صح صح أحسن أحسن. ثم قلت وتلك اللوازم إن كانت سابقا ثابتة فيجري استصحابها بلا حاجة إلى استصحاب موضوع. أقول قف هنا هنا قف قف أقول لك تلك الآثار أخبرت ثابتة سابقا استصحاب الآثار يحتاج إلى إحراز ثبوت الموضوع. استصحاب الحكم يتوقف على ثبوت موضوعك. فلا بد وأن نحرز الموضوع أولا حينئذ يصح استصحاب الآثار. فاستصحاب الآثار رأسا ما يمكن بلا إحراز الموضوع. إذن فلا بد من إجراء الاستصحاب في الموضوع لا بد حكمة. سنستصحب الموضوع لكن مرة باستصحاب الموضوع نقول تثبت الآثار بلا حاجة إلى بلا حاجة إلى استصحاب ثاني إضافي لإثبات بقاء الآثار. نقول استصحاب الموضوع إذا قال الشارع قدمني الحياة باقية معنى الحياة باقية يعني ماذا؟ الآثار مترتبة فلا حاجة إلى استصحاب الآثار استصحاب الموضوع يكفي. وإنا على الزوم نستصحب الموضوع ثم نستصحب الآثار. هذا إذا قلنا بأن الشارع حينما يقول الحياة باقية وليس معناه أن جميع الآثار مترتبة. فالخلاصة استصحاب الحياة استصحاب الموضوع لا بد منه. نقول فقل من فائدة فيه بعد من الخاجر. لماذا؟ لأن استصحاب الآثار بلا إحراف بقاء الموضوع غير ممكن. فلا بد من استصحاب الموضوع إما لأجل ما نقول حينئذ بمجرد استصحاب الحياة تثبت آثار بلا حاجة أصحاب الآثار، وإما أن نقول بأنه نستصحب الموضوع ثم نستصحب من جديد الآثار. فاستصحاب الموضوع يا أخي لا بد من معنى كل تثبيت لا تقل من فائدة إليه على أي حال. لذلك يقول ويرد عليه منع عدم الحاجة إلى الاستصحاب في الآثار السابقة. أنت قلت إذا استصحبنا الموضوع بعد ما نحتاج إلى استصحاب الآثار هذا كلام باطل. بناءً ليش باطل؟ بناءً على أن إجراء الإسعاد في نفس الآثار موقوف على إخراج الموضوع لها وهو مشكوك في الحياة مشكوك في المفروض. فلا بد من إصحاب الموضوع لإحدى فائدته، إما حتى تبطل الآثار بعد ما نحتاج إلى استصحاب الآثار فلا يحتاج إلى استصحاب أنفسها أنفسها يعني أنفس الآثار لهم أو متوقف بنت الآثار على بقاء الموضوع يقينا كما حققنا سابقا في مسألة اشتراط بقاء الموضوع. هناك احنا بينا أنه لا بد من إحراز بقاء الموضوع ولو بالاستصحاب، وإذا أجلنا إحراز كل موضوع هذا يكفي عن استصحاب الآثار إن شئنا بعد، وإما نستصحب الموضوع حتى نثبت بقاء الموضوع ثم من جديد نستصحب الآثار بناء على أنه ما يكفي استصحاب الموضوع بإثبات الآثار، وإما لتحصيل شرط الاستصحاب الموضوع لتحصيل شرط الاستصحاب شرط الاستصحاب فيما نعم استصحاب في تلك الآثار يعني لأنه شرط الاستصحاب في تلك الآثار بقاء الموضوع. فاستصحاب بقاء الموضوع يحرز لنا شرط جرو الاستصحاب في تلك الآثار، وإما لتحصيل شرط الاستصحاب في نفس تلك الآثار كما توهمه بعض فيما قدمناه سابقا. تخيل البعض من أن بعض الشيء ذكرناه سابقا تخيل أن موضوع المستصحاب محرز بالاستصحاب أولا فيستصحب فلما يستصحب مع باب السلامة بالي بني الآثار بعضهم تتوهم. والحاصل هاي إضافة الشيخ حدثت معناه هنا لا بد منه من أن بعضهم تخيل أن موضوع المستصحب الاستصحاب إذا أحرزنا الاستصحاب بعدين يجي استصحاب الآثار. والحاصل أن الاستصحاب في الملزومات وفي الموضوعات يعني في الحياة في الليل في النهار محتاج إليه على كل تقدير. ليش محتاج؟ إما لإثبات إما لإجراء إثبات الآثار مباشرة بإستصحاب الموضوع، وإما بعد ذلك ماذا؟ بإستصحاب الموضوع ثم بإستصحاب الآثار. الدليل الرابع على تقدم الاستصحاب السببي أن نقول بأن الإمام سلام الله عليه في الرواية الإمام سلام الله عليه في الرواية هو قدم السببي. عجيب، إذا أقعدنا رواية كل شيء جد مليئة ونقول في رواية زرارة الإمام سلام الله عليه ماذا قال حينما سأله زرارة وقال الرجل تصيبه الخفق والخفقتان وهو زي الإمام قال لا تنقض اليقين بالصدق، يعني قل بأنك متوضي. فشي ترتب جواز الدخول في الصلاة، فلو كان السبب يعارضه المسددي لكان استصحاب الطهارة يعارضه ماذا بالرياض استهل الشريك أقوله استصحاب الطهارة يعارضه ماذا؟ استصحاب عدم جواز الدخول في الصلاة، لأنه قد لم كنت على يقين قد لم أخشيت الخدمة. قال السابقة قد مستعاقة عدم يتفق الله أربع ساعات قبل يوم قبل يومين هذا يجي دخول الصلاة لكن ما أدري أعلام متطفل حتى يجي الدخول أم لا. فجواز الدخول في الصلاة مسبب عن الطهارة، فبقاء الطهارة سبب لجواز الدخول في الصلاة. فلو كان السببي ما نتقدم على المسببي فكيف الإمام؟ لأن استصحب الطهارة لا تنقض وروحكم بالصلاة. فلو كان الشرب غير متقدد فكيف الإمام جوز أن يشرب الطهارة ويقول أدخل بالصلاة؟ طبق العبارة. الرابع من الأخبار عدم اعتبار اليقين السابق في مورد الشك المسددي. اليقين لا نعتبره في الشك المسددي. بيان ذلك إن الإمام علف علل وجود البناء على الوضوء السابق في صحيح الزرارة. شلون علل؟ بمجرد كون متيقن سابقا يعني بالطهارة وغير متيقن لارتفاعة اللاحق. وبعبارة أخرى أن للإمام بقاء الطهارة المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد استحاب الطهارة. ومن نحن أن أكو استحاب معارض وهو شنو؟ يعني تقول استحاب ماذا عدم جواز الدخول في الصلاة أو تقول استحاب بقاء الاشتغال في الصلاة؟ يعني قبل الدخول في الصلاة كان اشتغال الذمة موجود، الآن أشوف فرقة الذمة أم لا؟ فإذا طهارة موجودة اشتغال ما موجود، إطهار ما موجودة فاشتغال ماذا؟ موجود. تقول إن الاستصحاب بقاء الطهارة يعارضه ما استصحاب بقاء الإشغال. من المعلوم أن مقتضى استصحاب الإشغال بالصلاة عدم براءة ابن هذا الصلاة، حتى أن بعضهم جعل استصحاب الطهارة وهذا الإفراد عن فعل الإشغال من المتعارضين. إذن فلولا عدم جريان هذا الاستصحاب يعني استصحاب بقاء الإشغال يجب عدم جريان الدخول بالصلاة حتى التعديل السابق. استصحاب الاشتغال بالصلاة واستصحاب عدم جواز الدخول بالصلاة إذا كان هذا ما فلولا عدم جريانه والحساب إسعاف المقام باستصحاب الطهارة لم يصح من الإمام أن يعلل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب. يقول له امضي على طهارتك إيه من المستحب لأجل الاستصحاب هاي ضد تباطل. فإذا لأجل الاستصحاب والاستصحاب كما يجب الطهارة يجب الاشتغال أو في عدم جواز الدخول بالصلاة، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما، لأن تعليل تقديم أحد الشيئين الشيئين يعني ياه الطهارة بقاء الطهارة وهي مسألة الاشتغال أو عدم الاشتغال. نقدم بقاء الطهارة على الاشتغال بأمر مشترك وهو الاستصحاب والاستصحاب المشترك بينهما هذا تبليش، بل أقبح من الترجيح بلا مش أقبح من الترجيح بلا مرجح. يعني الترجيح بلا مرجح ترجح بشيء بشيء لا يقتضي الترجيح، أما هنا ترجح بشيء يقتضي المساواة والترجيح بما يقتضي المساواة أقبح من الترجيح بشيء غير مرجح يقتضي الترجيح لكن يقتضي المساواة لأن تعليل تقديم أحد الشيئين على الآخر بأمر مشترك بينهما قبيح بل أطلع من الترجيح بالجملة. فأرى المسألة غير محتاجة إلى إفراد النظر، يعني تقدم الشرعي على المسألة يحتاج إلى تطويل كلام، ولذا لا يتأمل العامي بعد إفتائه باستصحاب الطهارة الماء المسكوب بسيدة فرد عامل للحرام شرط يعني يا الشيخ ترى أنا ما أدري هذا الماء الشبع كان طاهر الآن ما أدري الطفل مشه بيده أدخل إيده وما أدخل بلا لا تنقض اليقين بالشيخ قل الماء طاهر هم بعد أن يبقى هذا العام يتأمل ويقول إذا إيد الطاهر دخلت فيه هل تنجس أو لا تنجس أو ثوب إذا غسلت به يطهر أو ما يطهر شرب إلى جائز أو ليس هذا من بعض من الإمام ليس هذا رأس العباد النار عذر الأشحاف الطهارة يقول إذا هو طاهر ويترتب عليه بعد شنو يجوز شنو ويترتب عليه شنو لو غسلت الثوب به هو طاهر ويترتب عليه بعد ماذا ما أدري شنو البقية في الآثار ولا يجري الأشحاف العدم في تلك الآثار ولذا لا تأمل عام بعد إفتاء الإشحاف طهارة الماء المشكوك لا يتأمل في رفع الحدث يعني لو تفضل الماء يبتلع الحدث عشر متطهر والحدث به وإذا إبن السر يطهر بهذا الماء ويصح طيعه ويصح شبائه وترتيب الآثار المسبوطة بالعدد تلك الآثار المسبوطة بالعدد كلها يجوز ترتيبها على هذا الماء ولا يقال استصحاب عدم تلك الآثار ما دام تلك الآثار معدومة لأرض استصحاب الطهارة هذا كله إذا عملنا إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.